بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وأنواعه وألوانه ونحو ذلك مما يتعلق به. وينبغي أن يعلم أن الأصل في اللباس الإباحة، فإن للإنسان أن يلبس ما شاء من الثياب متجنبا ما جاء النهي عنه في الشريعة. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، أخرجه البخاري معلقا في كتاب اللباس. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك إثنتان، سرف أو مخيلة، أي البس ما شئت من الثياب، لكن احذر من الإسراف، واحذر أيضا من المخيلة وهي الخيلاء. وجاءت السنة بذكر بعض المحاذير فيما يتعلق باللباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها، منها الإسبال، وهو أن ينزل ثوب الرجل أسفل من كعبيه، فقد جاء في هذا وعيد في أحاديث كثيرة، ولهذا عده جماعة من أهل العلم في الكبائر. ومما جاء فيه من الوعيد ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي الباب أحاديث كثيرة فيها التحذير من الإسبال وبيان خطورته. وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير وعن اتخاذ لباس الشهرة، وهو أن يلبس الإنسان لباسا يتميز به بين أهل بلده. ولهذا كان الأصل في الإنسان أن يلبس مثل لباس أهل بلده مما ليس فيه مخالفة شرعية، أما إذا وجدت المخالفة فإنه يجب أن يجتنب. ومما جاء النهي عنه في أمر اللباس قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالألبسة التي يختص بها الكفار ويعرفون بها لا يحل للمسلم أن يلبسها. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، أخرجه الترمذي. القميص هو الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان، وله جيب يدخل فيه العنق. وقد قيل في سبب حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه سهل في لبسه، سهل في خلعه، مريح في التحرك به، بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج عند التحرك فيها إلى تعاهد مثل الإزار، ولأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة، فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم يلبس الرداء. وعن أسماء بنت يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسق، أخرجه الترمذي وأبو داود. والرسق هو المفصل بين الكف والساعد، فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إليه لا يتجاوزه. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق، قال: فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أخرجه أبو داود وابن ماجة. قوله في رهط من مزينة لنبايعه، الرهط من القوم هو ما بين الثلاثة إلى العشرة. قوله وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، أي زر قميص النبي صلى الله عليه وسلم غير مغلق. قوله فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، أي أن قرة رضي الله عنه أدخل يده في جيب القميص، وهو موضع إدخال الرأس من القميص، وقد سبق ذكر ما يتعلق بالخاتم في بابه. وإغلاق زر القميص هو الأصل، وإذا كان هناك حاجة لإطلاقه أطلق. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم، أخرجه أحمد. الثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية له خطوط مقلمة. قوله قد توشح به أي وضعه على عاتقيه، قوله فصلى بهم أي إماما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أخرجه الترمذي وأبو داود. هذا دعاء مبارك يشرع للمسلم أن يقوله عندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بلباس جديد، قميصا كان أو عمامة أو نحو ذلك. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي إذا لبس ثوبا جديدا، قوله سماه باسمه فسره بقوله عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني. والمعنى أنه عندما يدعو يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة أو هذا القميص أو هذا الرداء، يسميه باسمه مستحضرا منة الله سبحانه وتعالى عليه به. وليس المراد أنه يطلق على الكساء الجديد اسما أو العمامة الجديدة اسما. يبدأ أولا بحمد الله على هذه النعمة، ولا شك أن الكساء الذي يواري سوءة العبد ويستر عورته ويتجمل به ويكون زينة له نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولهذا إذا استجد الإنسان ثوبا ينبغي أن يتجدد معه ذكر المنعم وحمده سبحانه. وكثير من الناس عندما يستجد ثوبا يذهب مذهبا آخر، فتجد ذهنه منصرفا عن الحمد إلى جدارته مثلا في تحصيل الثوب أو براعته في انتقائه أو مهارة حائكه أو غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن حمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. قوله اللهم لك الحمد كما كسوتني أي يا إلهي لك الحمد كما تفضلت ومننت علي بهذا الكساء يواري سوءتي ويستر عورتي وأتجمل به. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، أخرجه مسلم. قوله أسألك خيره وخير ما صنع له أي أسألك خير هذا الكساء. خيره مفرد مضاف، والقاعدة عند أهل العلم أن المفرد المضاف يعم، لأن الخير الذي يكون بالكساء ليس خيرا واحدا بل خيرات متعددة، فهو يواري السوءة ويتجمل به ويتقى به من البرد في الشتاء وغير ذلك من المنافع العظيمة. فهو صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى جميع الخيرات التي تحصل له بهذا الكساء. قوله وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له الشر هنا أيضا مفرد مضاف فيعم، وفي هذا دليل على أن في لبس بعض الثياب شرورا، فمن أنواع الشرور فيها أن يلبسها الإنسان من أجل الشهرة أو من أجل الخيلاء والكبر، أو يكون على ثيابه صور محرمة، أو يكون الثوب ضيقا يحجم العورة، أو ينزل إزاره تحت الكعبين. وفي هذا أيضا افتقار العبد إلى الله عز وجل في كل أحواله وجميع شؤونه، بما في ذلك الكساء الذي يلبسه، فهو مفتقر إلى الله في وجود الكساء، ومفتقر إلى الله في خيرات الكساء ومنافعه، ومفتقر إلى الله بالإعادة من شرور الكساء وأضراره. فلو أن من ابتلي بالإسبال مثلا أو بغيره من الأمور المحرمة التي تتعلق باللباس يتفكر في هذا الدعاء ويتأمل في مضامينه، لكان فيه شفاء له من الوقوع فيما وقع فيه. فإن الثياب فيها خير وفيها شر، والعبد مطالب بتحصيل خيرها واتقاء شرها. وقد روى الإمام أبو داود هذا الحديث في سننه وزاد، قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى، قيل له أن يقول له من يراه تبلي ويخلف الله، أي لا تزال متمتعا بالعمر والصحة والعافية في هذا الثوب حتى يبلى، ثم يعوضك الله عز وجل عنه إذا بلي بغيره. فهو متضمن للدعوة له أن يعيش حياة حميدة طيبة، لأن الثوب إنما يبلى بعد مدة طويلة من الزمان. وما ذكره أبو نضرة هنا جاء نحوه مرفوعا في صحيح البخاري من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص، قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء، قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: أتوني بأم خالد. فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلقي. وفي هذا بيان لما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع أخيه عندما يرى عليه ثوبا جديدا، وهو يشعر بما تنطوي عليه القلوب المخلصة من محبة الخير للآخرين، كما يدل على سلامة هذه القلوب وصفائها، بخلاف حال من انطوى قلبه على الحسد أو الغل، فمثله يعجز لسانه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدعوات العظيمة النافعة. وبمعنى ما تقدم، وفيه عظيم ثواب من أتى بهذا الحمد إذا استجد ثوبا، ما رواه الحاكم عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.